بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: وكان قاعد أبيه بعدما ذهب بصره. عن أبيه كعب رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن ذرارة. قال: فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن ذرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هدم النبي من حرة بني بياض في نكيع يقال له نكيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود وابن ماجة. وقال فيه: كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى. تعلمون أن الحديث هو عن الجمعة وأحكامها، وقد أطال المصنف رحمه الله في التبويب لها مستوعبا أحكامها، وسبق الحديث عن التغليظ في تركها، ثم بيان من تجب عليه ومن لا تجب، ثم هذا باب في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وكذلك أيضا إقامتها في القرى، يعني في الحواضر، سواء كانت مدنا أو قرى. وأراد بالقرية هنا ليس بمعنى المدينة، وإنما بمعنى القرية الصغيرة، لأن القرى تطلق في اللغة ويراد بها الحواضر، فكما أكنا من قرية ليس مراد قرية على المصطلح المعروف التي هي مجمع صغير من البنيان مثلا أو المباني، لكن المقصود هنا القرى بمعنى المقصود هنا البلدة الصغيرة، والمراد في الحواضر وليس في البوادي. وسيأتي مزيد حديث عن أن بعض العلم يشترط للجمعة أن يكون أهلها مستوطنين، على معنى مقيمين ليس رحل. فالمراد بالقرى هنا يعني أن يكون أهلها مقيمين ومستوطنين، ولو كانت منطقة ولو كانت مبانيهم محدودة، لكنها على القول باشتراط الأربعين أن يكونوا 40 من أهل وجوبها. فقال: باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى، على معنى مقتضى الترجمة أنها تنعقد بأربعين، على معنى إذا كانوا أقل من أربعين فإنها لا تنعقد بهم الجمعة وإنما يصلون ظهرا. هذا هو مراد الشيخ بالترجمة. قال: وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره. عن أبيه كعب بن مالك، كعب بن مالك هذا صاحب أحد الثلاثة الذين خلفوا، الذين نزلت توبتهم من السماء. فابنه عبد الرحمن يروي عن أبيه: وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب رضي الله عنه عنهما أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرعة. قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الحضمات. قال كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. معلوم أن كما مذكور في كتب السير والتاريخ أن أهل المدينة أقاموا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولهذا العلماء يقولون إن الجمعة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكنه ما كان يقيمها للخوف، فكانوا يصلونها ظهرا. فلما أسلم الأنصار ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا هناك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من يعلمهم في مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة منهم، ومصعب بن عمير المهاجرين أرسله إليهم يعلمهم. ولهذا جاء سيأتي بعض الروايات أن مصعب بن عمير هو الذي كان يصلي بهم الجمعة، فيكون الجمع بين الروايات هو أن الذي الإمام هو مصعب والأمير هو أسعد بن زرارة، فلا تعارض. فأقاموا الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة. فمن هنا قال إنه أول من جمع بنا، يعني أول من أقام الجمعة. إذا سمع النداء يعني إذا سمع الأذى ترحم عليه، لأنه يتذكر حالتهم الأولى في إقامة الجمعة، ولعله أيضا يتذكر الضعف وقلة العدد وكثرة المخالفين والمناوئين. وهذا أيضا معروف في الطبيعة الإنسانية أن الإنسان في حالاته الأولى وبخاصة إذا مر به تاريخ طويل وسيرة مليئة بالمخالفات ومليئة بالأحداث الكثيرة، فإن الإنسان يتذكرها ويدرك أشياء منها، سواء فيما يتعلق بمعارضات المعارضين أو فيما يتعلق بتضحيات المضحين ونحو ذلك، وبخاصة في تلك السيرة المضيئة العطرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحملوه في سبيل الدعوة وفي سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأنصار، وما تحمله المهاجرون من أجل الدعوة ومن أجل الحفاظ على وحماية النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سيرة عطرة كلها ذكرى. فكان كعب بن مالك إذا ذكر ذلك ترحم على أسعد بن زرارة. قال هنا ترحم لأسعد بن زرارة، أعداه باللام. فأولا يقال في اللغة إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فتقول ترحم له أو ترحم عليه، أو يكون في فعل ترحم فيه إشراب بمعنى دعا، ترحم بمعنى دعا. فإذا كان بمعنى دعا يتعدى باللام، دعا له. ترحم لأسعد بن زرارة. قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا، يعني أقام بنا الجمعة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى التي أوردها المصنف أول من صلى بنا صلاة الجمعة في هزم النبيت من حرة بني بياضة. هزم بمعنى حزم المكان المرتفع، والمراد هنا منطقة معروفة في وحرة بني بياضة كذلك من حرات المدينة المشهورة. معلوم أن المدينة تحيط بها من ثلاث جهات حرات، إحدى هذه الحرات تسمى حرة بني بياضة، وهي تبعد حوالي ميل عن المدينة، وهي منطقة فيها في ذلك الوقت يعني مجموعة من السكان كان فيهم هؤلاء الذين ذكرهم في الحديث. وبنو بياضة هؤلاء بطن من بطون الأنصار في نقيع يقال له نقيع الحظيمات، وما دام أنه تحدد موضع بني بياضة فيكون هذا أيضا تحديد لحي أو حارة من الحارات الصغيرة جدا، ولهذا يعني لم أتمكن من مطالعة يعني مراجعة اسم هذا المكان وتحديد موقعه بالضبط، بينما الشيخ الشوكاني قال وهو مكان معروف. معلوم أن هذا يعني لا يكفي، لكن لعل الشيخ رحمه الله يعني أصابه ما أصابني إما انشغال ونحو ذلك فلم يتمكن من التدقيق في هذا، لكن أرجو في الجلسة القادمة أن نأتي بمعلومات أوسع وأوفى. ولكن ينبغي أن يذكر، أما أن يقال هو مكان معروف، معلوم أنه ليس بمعروف لدى أي طالب علم إلا بعد البحث، وبخاصة أنه كثيرا من الأسماء القديمة لا تكون باقية بأسمائها إلى مثل هذا الوقت الطويل. وحتى أيضا الشيخ الشوكاني كان متأخرا بالنسبة لعهود الهجرة الأولى، فهو متوفى عام 1256 تقريبا، يعني حوالي قبل 150 سنة أو قريبا من هذا، فهو متأخر جدا، ولهذا الأسماء كثيرا منها تتغير بخاصة مثل هذه الأسماء، فنراجعها إن شاء الله، وأرجو منكم أيضا أن تراجعوها. فمن كان عنده مزيد معلومات في الجلسة القادمة إما أن يقدمها شفهيا أو يقدمها مكتوبة على ورقة، أرجو أن تراجعوا هذا إن شاء الله. قال يقال له نقيع الحظيمات، قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. هذا هو الشاهد، الشاهد هو أنه قال كم كنتم؟ قال 40 رجلا، فأراد أن يستدل به الشيخ على أن الجمعة لا تنعقد إلا ب40، يعني كأنه يقول إنهم حينما اجتمع عندهم هذا ممن تجب عليه الجمعة أقاموها. هذا وجه في الاستدلال. ووجه آخر كأنه قال إن الجمعة لا تجب إلا جماعة، يعني لا تجب فرادا، لا تجب إلا جماعة، وثبت أنه صليت ب40، إذن لا يصح الصلاة بأقل من هذا العدد إلا بدليل. هذا أيضا وجه في الاستدلال، إما أن يقال إنهم لم يصلوا حتى اكتملوا 40، أو يقال إن صلاة الجمعة تجب جماعة وأنهم صلوا ب40 وهذا ثابت، فإذا ما كان دونه يحتاج إلى دليل ولا دليل. هذا وجه من في الاستدلال، ولكن يعني العلماء كثير منهم ينازعون في هذا منازعة شديدة، ولهذا اختلف العلماء اختلافا شديدا وكبيرا وعريضا وطويلا في العدد الذي تنعقد به الجمعة، حتى وصل خلافهم إلى 15 قولا، وسوف نستعرضها استعراضا سريعا. فإذا القول بأن الجمعة يشترط لها 40 هذا قول معروف عند أهل العلم، قال به الإمام الشافعي رحمه الله، وقول في مذهب أحمد وهو الذي عليه الأصحاب أنه يشترط لها 40، وهو قول بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز وغيره. خلافات أخرى سنشير إليها كما قلت بلغت إلى 15 قولا، لكن نبين الردود وإجابات العلماء على هذا الحديث. قلنا إن وجه الدلالة هو أنهم قالوا ما دام أنه صلي أربع أنه ثبت أنهم صلوا 40 إذن لا ينقص أو لا يغير، يعني لا ينقص عن هذا العدد إلا بدليل. فقال العلماء إن هناك حديث تدل على أنهم صلوا في أقل من ذلك، منها مثلا القصة المعروفة بسبب نزول قوله تعالى وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة، كما في حديث جابر أنهم كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاءت عير من الشام فقام بعض الحاضرين فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. ومن هنا قال من قال إنها يكفي فيها 12 رجلا، لكن قد يقال إنه ابتداء كانوا 40، وفي الابتداء مطلوب لكن يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. هناك أيضا حديث آخر عن أم عبد الله الدوسية أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة واجب على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا 4، وفي رواية وإن لم يكونوا 3 رابعهم الإمام، وهو حديث ضعيف على كل حال، لكن نازعوا به حديث 40. وهناك حديث نصف 40 أيضا لكنه ضعيف، قال في كل 40 جمعة وأضحى وفطر، في كل 40 جمعة أو في كل 40 فما فوقها جمعة وأضحى وفطر. أما الأقوال في العدد الذي تنعقد به الجمعة كما قلنا هي 15 قولا، القول الأول أنها تنعقد بواحد، ليس الإمام واحد، لا حتى واحد نفسه يعني يصلى فرادى، وهذا ذهب إليه ابن حزم، لكنه قول مرجوح لأن صلاة الجمعة جماعة، وقول الجماعة اثنان كما مر عنا في باب صلاة الجماعة. والقول الثاني أنهما اثنان، أن الجمعة تنعقد باثنين كالجماعة لأنها جماعة، وحديث 40 وكذلك حديث الأعداد سواء 40 أو 12 هذه قالوا هي وقائع أعيان، ووقائع الأعيان واقعة عين لا يستدل بها على العموم أو لا عموم لها، على معنى أنه صدف أن كانوا 40، فإذا لا يستدل بها على العموم أنه لا بد أن يكون 40. القول الثالث أنهم اثنان والإمام هو الثالث، القول الثاني قلنا اثنان يعني مع الإمام، القول الثالث اثنان والإمام هو الثالث، وهذا رأي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. والقول الرابع أنهم ثلاثة يعني مع الإمام، أي ثلاثة والإمام هو الرابع، وهذا لو صح حديث أم عبد الله الدوسية هو في بعض ألفاظه ثلاثة رابعهم والإمام، وهذا مشهور قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والخامس أنهم سبعة، والسادس أنهم تسعة، والسابع أنهم اثنى عشر، واثنى عشر كما قلنا وكما في رواية جابر حينما جاءت العير وانفضوا بقي معه مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر. والقول الثامن أنهم اثنى عشر والإمام هو الثالث عشر، يعني كأنه حسب الإمام هو الثالث عشر والذين بقوا اثنى عشر. والقول القول التاسع أنهم 20، والقول العاشر أنهم 30، والحادي عشر 40 بالإمام كما هو قول الشافعي كما سبق. والثاني عشر أنهم 40 غير الإمام، والثالث عشر أنهم 50، والرابع عشر أنهم 80، والخامس عشر أنهم جمع كثير لكن من غير حصر بعدد. بعض هذه الأقوال لا نصوص فيها، كثمانين والثلاثين والعشرين والتسعة والسبعة ليس فيها نصوص، بينما الأربعون فيها نص، والاثنان أيضا يستندوا إلى اثنان فما فوقهما جماعة، والاثنى عشر الخبر السابق خبر جابر، وكذلك من قال اشترط عدد غير محصور أو غير مقيد أو بغير قيد، هذا أيضا يأخذ من عموم الجمعة، وهذا المقصود بالجمعة هي الشعار، لأنها شعيرة من الشعائر ومتميزة بطبيعتها والتجمع حولها، فمن لا يشترط لها عدد. والذي يرجحه كثير من العلم هو أنه تنعقد بأن الصحيح أن حصر الوجوب بأربعين يحتاج إلى مزيد أدلة، لأن الأدلة فيه مجرد وقائع أعيان. ولهذا الحقيقة أنه لو كان هناك قرية وأهلها مقيمون ليسوا مسافرين وليسوا بادية رحل، فإنهم يصلون يقيمون الجمعة ولو كانوا أقل من أربعين، هذا الصحيح، ولو كانوا أقل من أربعين أدام أنهم مقيمون ومستوطنون، فإنهم يصلون الجمعة ولو كانوا أقل من أربعين. وهذا هو الصحيح، حتى إن الشوكاني وقبله علماء كثير قالوا إنه اثنان فما فوقهما جماعة، لأن الجماعة يصدق عليها هذا العدد يعني الذي هو أقل الجمع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين، رواه البخاري وأبو داود. وقال بجوافة قرية من قرى البحرين. هذا هو الشق الثاني من الترجمة، حينما قال باب انعقادها بأربعين وإقامتها في القرى، فهذا الحديث أورده مستدلا به الجزء الثاني من الترجمة وهي إقامتها في القرى. فقال عن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. عبد القيس معلوم وفوده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخبره في السير معروف، ولما رجعوا مسلمين أقاموا الجمعة هناك. فابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أول جمعة بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت هناك في جواثة بالبحرين. جواثة منطقة لا زالت موجودة الآن ومعروفة، وإن كانت أثرية على ما ليست يعني عامرة، لكنها معروفة، وهي في منطقة الأحساء، في منطقة الأحساء معروفة، وحولها أيضا مسجد قديم يقال هذا هو جواثة. والبحرين كل منطقة الأحساء تسمى في التاريخ البحرين، ولهذا العمال والولاة الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها عمال على البحرين، المراد به يعني فيما يبدو والله أعلم عموم منطقة ما يشمل الأحساء وما يشمل قطر وما يشمل البحرين الحالية، كل ذلك يسمى البحرين، ولهذا يقال عمان البحرين. عمان منطقة معروفة، والبحرين كأنها هي التي تقابل مع هذا في التاريخ القديم، ولهذا المراد البحرين هنا لا جواثة موجودة لا في منطقة الأحساء قريبة من المبرز والهفوف، وهي معروفة. في مسجد عبد القيس بجواتة من البحرين، رواه البخاري وأبو داود، وقال بجواتة، وتنطق أيضا في الفصيح جواتة يعني بالهمز مهموزة، جواتة وجواتة. وقال بجواتة قرية من قرى البحرين، فالشاهد قوله قرية من قرى البحرين، يعني أنها، والمراد بالقرية هنا كما قلنا البلدة الصغيرة، لأن القرية تطلق على البلدة الصغيرة وتطلق على حتى المدن الكبرى، ولهذا مكة أطلق عليها القرية، والطائف قرية، ولهذا قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المراد بالقريتين مكة والطائف. وكذلك أيضا الله عز وجل في حينما يقص علينا قصة لهم سابقة وأهل القرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وكما أهلكنا من قرية. أمطرت مطر السوء، فتطلق القرية حتى على المدن الكبرى تسمى قرية. واضرب لهم مثلا واضرب لهم أصحاب القرية مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة على بعض التفاسير أنها مكة، فتطلق القرية ويراد بها كل مدينة، وتطلق القرية ويراد بها المنطقة الصغيرة فيما يقابل المدن. وكان الشيخ أراد بالقرى هنا يعني محلات الاستقرار سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وهذا هو الظاهر على معنى القرية ولو كانت صغيرة أنه تقام فيها الجمعة، وكل منطقة تستقل باسم واحد فإنها تكون مستقلة بنفسها، ويطالب أهلها بإقامة الجمعة إذا كانت كما يقول الفقهاء يشملها اسم واحد. إذا كان يشملها اسما واحدا فيعتبر ما يشمله هذا الاسم. ولهذا قلنا في حينما تكلمنا على من تجب عليه الجمعة ما هي الحدود، هل يفرسخ أو أقل أو أكثر، لكن تكون في نفس الاسم. أما إذا كان في منطقة أخرى أو في اسم غير الاسم فهذا لا تكون هناك مطالبة. فإذا مراد الشيخ بالقرى هنا يعني القرى الصغيرة. ذهب آخرون إلى أنها لا تجب إلا في المدن دون القرى، أن الجمعة لا تجب إلا في المدن دون القرى. وروي في هذا حديث عن علي رضي الله عنه أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر، إلا في مصر جامع. المصر يعني المدينة الكبيرة، ولهذا يقال القرى والأمصار، يقال القرى والأمصار. فالمصر يعني المدينة. ولهذا حينما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام القثة والبصرة هم قال اهبطوا مصرا، مصرا يعني اهبطوا أي مدينة تتوفر في هذه الأشياء. وأقول يا اهبطوا مصر، وإذا كانت غير مصروفة فيراد بها مصر البلد المعروف أو القطر المعروف، لكن مصرا بالتنكير تكون أي مدينة وأي منطقة تسمى مصر. ولهذا يقال مصروا الأمصار ويقال القرى والأمصار. وأيضا جاء عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم، يعني ما دام أنكم مستقرون فجمعوا ولو كنتم في قرى صغيرة أو مجمعات صغيرة. حتى قالوا هذا يشمل المدن والقرى. وأيضا ابن عمر كان يرى في المناطق بين مكة والمدينة أهل المستقرين في الطريق بين مكة والمدينة أهل المياه يعني المستوطنون، كان يراهم يجمعون وكان لا ينكر عليهم، يعني كان يراهم يصلون الجمعة في الطريق بين مكة والمدينة في قرى صغيرة وشعاب صغيرة يجمعون قال وكان لا ينكر عليه، أما يدل على أنها تنعقد وأنها تصح بالقرى الصغيرة. وهذا كما قلنا هذا هو الصحيح. وبعضهم اشترط لانعقادها المسجد على معنى أنها لا تقام في صحراء ولا تقام في ساحات عامة، ولكن هذا لا دليل عليه، إن المقصود أن يكون أهلها مستقرين ومستوطنين. وكذلك ما قلنا الصحيح أنه لا يشترط عدد، وإنما دام أنه أهل مصر أو أهل قرية فإنهم يقيمون هذه الشعيرة ويصلون على حسب العدد الموجود عندهم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يوصلنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول يأتي لنا في شرحنا الأوطار وغيره إمام الحرمين.